بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه من كتاب فقه السنة للشيخ السيد السابق رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الحديث عن الحجر. قال رحمه الله: الحجر تعريفه، قال: الحجر في اللغة التضييق والمنع، ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم، جزاك الله خيرا، لمن قال: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا، قال: لقد حجرت واسعا يا أعرابي. فحجر يعني ضيق واسعا، ومعناه في الشرع منع الإنسان من التصرف في ماله. إذن الحجر في اللغة هو المنع والتضييق، ومعناه في الشرع منع الإنسان من التصرف في ماله. قال: أقسامه. والحجر ينقسم قسمين: الأول الحجر لحق الغير، يعني نمنع إنسانا من التصرف في ماله من أجل أنه مدين لغيره حتى لا يبدد حقوق غيره، مثل الحجر على المفلس، فإنه يمنع من التصرف في ماله محافظة على حقوق الغرماء، فقد حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ رضي الله عنه وباع ماله في دينه، رواه سعيد بن منصور. سعيد بن منصور من الحفاظ الكبار، كان من شيوخ الإمام مسلم رحمه الله، وله كتاب في السنن جمع فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم اسمه سنن سعيد بن منصور، فروى هذا الحديث. فهذا الحجر لحق الغير. والثاني الحجر لحفظ النفس، هكذا عندكم أو لحظ النفس، يعني النسخة عندي لحفظ، بس المعروف في كتب الفقه يسمونه الحجر لحظ الغير والحجر لحظ النفس، فلعلها لحظ، يعني المقصود لحظ النفس، الحظ هو المصلحة، يعني الحجر نوعاً حجر لمصلحة الغير، فنسميه حجرا لحق الغير أو لحظ الغير أو لمصلحة الغير، وحجر لحق النفس أو حظ النفس أو مصلحة النفس، مثل الحجر على الصغير والسفيه والمجنون، مثل الحجر على الصغير والسفيه والمجنون. تلاحظون هنا يعني السفيه اللي هو ضعف في العقل لكن لا يصل إلى درجة الجنون، ومن السفه يعني السفه يقابله الرشد، السفه يقابله الرشد، وسن الرشد يعني أكبر من سن البلوغ، يعني الصغير اللي هو غير البالغ، لكن الرشيد هو الذي يعني جرب في التعامل بالمال ووجد ينفقه في يعني في مصلحته وبما يعود عليه بالنفع. فإن الله سبحانه وتعالى قال في مسألة اليتامى: من مات له مات مثلا أبوهم وهم أطفال صغار، فيجعل عليهم وصي يتولى الحفاظ على مالهم. فقال تعالى: فإذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم، يعني بعد بلوغ النكاح عندما يصلون إلى سن البلوغ فهنا يختبرون حينئذ في التصرف في المال، فإن أونس منهم الرشد يدفع إليهم المال. نعم. فإذن الحجر على الصغير اللي هو غير البالغ، والسفيه اللي هو يعني البالغ لكن الذي لا يحسن التصرف في المال، يعني يجرب مثلا أبوه ترك له أموالا كثيرة وهناك وصي على ماله، فيجرب مثلا يعطيه $500 ولا $1000 ولا مثلا جزء من يعني تكون جزءا مثلا قليلا من ممتلكاته، ويعني ينظر بعد فترة يعني فيما أنفق هذا المال، فإذا وجد مثلا أخذه فبدده يعني في شيء لا يعود عليه بالنفع، ما اشترى به محرمات ولا اشترى أو اشترى مثلا شيئا يسوى 10 دولارات أو 20 فاشتراه بهذه 1000 ولا كذا، فحينئذ يؤجل يعني أعطاؤه المال حتى يؤنس منه الرشد. فإن في الحجر على هؤلاء مصلحة تعود عليهم بخلاف المفلس، يقول المفلس يحجر عليه لحظ غيره وهؤلاء يحجر عليهم لحظ أنفسهم. قال الحجر على المفلس، قال المفلس هو الذي لا يملك مالا ولا يملك ما يدفع به حاجته، وبلغ به الفقر إلى الحالة التي يقال عنه فيها ليس معه فلس. الفلس اللي هو يعني أصغر فئات العملة يعني، فسمي مفلسا بهذا المعنى. وسمي مفلسا وإن كان ذا مال لأن ماله مستحق للغرماء فكأنه معدوم لا وجود له. ويعرفه الفقهاء بأنه الشخص الذي كثر دينه ولم يجد وفاء له فحكم الحاكم بإفلاسه. هذا توضيح للمراد بالمفلس، لا يملك مالا ولا يملك ما يدفع به حاجته وبلغ به الفقر إلى الحالة التي يقال عنه ليس معه فيها فلس. هذا المعنى اللغوي للمفلس، هذا المعنى اللغوي للمفلس الذي ليس معه مال. أما المعنى الشرعي أو الفقهي، الاصطلاح الفقهي هنا للمفلس، الاصطلاح الفقهي للمفلس هنا، فكما ذكر أنه الشخص الذي كثر دينه ولم يجد وفاء له فحكم الحاكم بإفلاسه، فحينئذ يحجر على مقتنياته وممتلكاته حتى تباع ويسدد منها ما عليه من الدين. قال مماطلة القادر على الوفاء، قال القادر على الوفاء إن ماطل ولم يفي بالدين الذي حل أجله يعتبر ظالما، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. المطل اللي هو عدم تسديد ما عليه من الديون في الأجل أو الموعد الذي حدد له، فهنا مطل الغني ظلم، يعني إن فعل ذلك وهو غني فيكون ظالما. وبهذا الحديث استدل جمهور العلماء على أن المطل مع الغنى كبيرة، يعني إذا مطل بسبب فقره أنه لا يجد ما يسدد الدين هذا يكون يعني معذورا، لكن الذي يكون غنيا وقادرا على السداد ولكن يماطل بخلا بأداء ما عليه من الحقوق فهذا كبيرة من كبائر الذنوب. ويجب على الحاكم أن يأمره بالوفاء، فإن أبى حبسه متى طلب الدائن ذلك، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. لي الواجد يعني مطل الغني، اللي اللي هو المطل اللي هو يعني المماطلة في سداد الدين وعدم سداده في الوقت المحدد، والواجد أي الغني. يحل عرضه وعقوبته، قال المؤلف في الحاشية عرضه شكواه وعقوبته حبسه. لي الواجد يعني الغني المماطل الذي لا يسدد ما عليه من الديون وهو قادر على السداد، يحل عرضه يعني يحل شكواه، يجوز للمظلوم أن يقول هذا مطلني ويشتكيه لأنه ظلم منه، وهذه من المواطن التي تباح فيها الغيبة يستدل فيها بهذا الحديث. لا يحب، وكذلك بقوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فالظلم قد يكون في المال، في الذي يعني اقترض منك قرضا أو اشترى منك شيئا بثمن مؤجل ثم امتنع من السداد وهو قادر على الوفاء، فهذا يحل أنك يعني تقول فلان ظلمني وأن تشكوه إلى الحاكم. ويحل عقوبته يعني يحل حبسه، أن يحبسه الحاكم حتى يسدد ما عليه. قال ابن المنذر رحمه الله أكثر من نحفظ عنه من علماء الأمصار وقضاتهم يرون الحبس في الدين، وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقسم ماله بين الغرماء ولا يحبس. كان عمر بن عبد العزيز الخليفة رحمه الله يقسم ماله يعني مال الغني المماطل، يعني الغني المماطل كان إذا اشتكي يعني عند عمر بن عبد العزيز يأمر بقسمة ماله بين الدائنين، وكان إيه؟ لا يحبسه. وبه قال الليث، الليث بن سعد قال بهذا أيضا: فإن أصر على عدم قضاء الدين ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضى رب المال دفعا للضرر عنه. يعني هنا يعني قد يكون الإنسان إيه؟ مماطلا ممتنعا من السداد، وعليه مثلا ديون، وهو يمتلك مثلا بيتا غالي الثمن، ويمتلك سيارات غالية الثمن، ويمتلك ممتلكات غالية الثمن، يعني لو بيعت سددت، يعني إما سددت جميع ديونه أو جزءا منها، وهو ممتنع من سداد ما عليه، فالحاكم حينئذ يبيع ماله، وكما سيأتي يعني يبقي له نفقته الضرورية والشيء الزيادة، يبيعه ويسدد منه ما عليه من الديون. طيب احيانا مثلا يكون مدينا مثلا لشخص مثلا ب20,000 والاخر ب30,000 ولثالث ب50,000، فهو عليه ديون مثلا 100,000، لكن هو ممتلكاته مثلا هي 10,000، يعني عنده ممتلكات 10,000، الديون اللي عليه 100,000. فالحاكم يعني إذا باع ممتلكاته وجابت مثلا 10,000، ف10,000 هذه بالنسبة ل100,000 يعني كم نسبة إيه؟ 10%، صحيح؟ فكل واحد من أصحاب الديون يأخذ 10% من مستحقاته، يعني ما يعطيش 10,000 كلها مثلا للدائن الذي له مثلا 20,000 أو الذي له 30,000 والذي له 50,000، لا يعطيها إيه؟ بنسبة مئوية، يعني الذي له 20,000 يعطيه 2,000 اللي أخذ 10% من مستحقاته، والذي له 30,000 يعطيه 3,000 اللي أخذ 10% من مستحقاته، والذي له 50,000 يعطيه 5,000، وهكذا. قال: الحجر على المفلس وبيع ماله. قال: ومن له مال ولكنه لا يفي بديونه فإنه يجب على الحاكم أن يحجر عليه متى طلب الغرماء أو بعضهم ذلك منه حتى لا يضر بهم. إذا الغرماء الدائنون طلبوا من الحاكم من القاضي أن يحجر على هذا الشخص حتى لا يبدد ما تبقى له من المال، يعني هو الآن عنده بعض الممتلكات والعقارات وكذا، يعني هي يمكن لو بيعت ممكن كل واحد منهم يأخذ مثلا 10% 20% من مستحقاته، أحسن من لا شيء، لكن لو تركه يمكن ينفق هذه الأموال ويبددها ولا يتبقى عنده شيء. فحينئذ الحاكم يعني قال: وله أن يبيع ماله إذا امتنع عن بيعه ويقع بيعه صحيحا لأنه يقوم مقامه. يعني الحاكم يجبر المدين على أن يبيع ماله، يعني يبيع ممتلكاته ويسدد ما عليه، فيجبره الحاكم على ذلك، فإذا امتنع الحاكم يبيع نيابة عنه، ويكون بيع الحاكم صحيحا هنا. يعني طبعا مر بنا في شروط البيع أن يكون البائع مالكا للسلعة أو مأذونا له فيها، هذا من شروط صحة البيع، أن يكون البائع مالكا للسلعة التي يبيعها أو يكون مأذونا له فيها. فمأذونا له فيها هذا قسمان: المأذون له من المالك، والمأذون له من الله تعالى، المأذون له من الشارع أو المأذون له من الله تعالى ومن رسوله عليه الصلاة والسلام. فهنا المأذون له قد يكون وكيلا عن المالك، يعني يمكن مالك السلعة يوكل شخصا أن يبيعها نيابة عنه، فهذا مأذون له فيكون البيع صحيح. ومثل المأذون له من المالك المأذون له من الله تعالى اللي هو إيه؟ الحاكم. يعني إذا كان الشخص مفلسا وممتنعا من سداد ما عليه من الديون، فالحاكم حينئذ معه إذن شرعي أنه يبيع ممتلكاته حتى لو هو غير موافق على بيعه. فقال: ويقع بيعه صحيحا لأنه يقوم مقامه. وأصل هذا ما رواه سعيد بن منصور وأبو داود وعبد الرزاق من حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك مرسلا. عبد الرحمن بن كعب تابعي فيروي حديثا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون إيه مرسلا يعني التابعي يروي قصة وقعت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وهو لم يشهد. قال كان معاذ بن جبل رضي الله عنه شابا سخيا يعني كريما رضي الله عنه وكان لا يمسك شيئا وكان لا يمسك شيئا أي أموال تأتيه ينفقها يعني فلم يزل يدان حتى أغرق ماله كله في الدين فلم يزل يدان حتى أغرق ماله كله في الدين يعني عنده بعض الممتلكات ويستدين يعني ديونا كبيرة وكان سخيا وينفق هذه الأموال في إكرام الناس وهبات وعطايا وإكرام للناس ونحوه حتى أغرق ماله كله في الدين. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه ليكلم غرماءه يعني معاذ طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يشفع له عند الغرماء الذين أقرضوه حتى يمهلوه يعني في السداد. قال فلو تركوا لأحد لتركوا لمعاذ لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فأصروا على أخذ مستحقاتهم. فباع رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم ماله حتى قام معاذ بغير شيء رضي الله عنه. قال وفي نيل الأوطار استدل بالحجر على معاذ على أنه يجوز الحجر على كل مدين وعلى أنه يجوز للحاكم بيع مال المدين لقضاء دين من غير فرق بين من كان ماله مستغرقا بالدين ومن لم يكن ماله كذلك. يعني أحيانا الديون التي عليه تستغرق جميع ماله بحيث إذا باع يعني بيعت عقاراته ودوابه ومثلا ونحو ذلك يعني لم يتبقى له منها شيء أو حتى قد لا تكفي كل ما عليه من الديون. هذا قسم. والقسم الآخر يعني يكون مثلا عنده عقار يسوى مثلا 200,000 دولار لكن عنده عليه ديون 100,000 مثلا فهنا يقول حتى هذا القسم الذي ديونه لا تستغرق جميع ماله أيضا يعني إذا اشتكى الغرماء أنه مماطل الحاكم يعني يبيع عقاره هذا الذي يسوى 200 ويسدد الديون التي عليه 100 وما تبقى يرده له. قال ومتى تم الحجر عليه فإن تصرفه لا ينفذ في أعيان ماله أو لا ينفذ في أعيان ماله لأن هذا هو مقتضى الحجر وهو قول مالك وأظهر قولي الشافعي. ويقسم فمتى تم الحجر عليه يعني إذا لا تنفذ تصرفاته في أمواله إذا بدأ يبيع بعدما حجر عليه فأخذ يبيع بعض ممتلكاته أو يتصدق بها أو فيكون بيعه باطلا وتصدقه باطلا ترد تفسخ هذه البيوع وتتصدق تسترد هذه الصدقات. ويقسم المال بالحصص على الغرماء الحاضرين الطالبين الذين حلت آجال حقوقهم فقط لا يدخل فيهم حاضر لا يطلب ولا غائب لم يوكل ولا حاضر أو غائب لم يحل أجل حقه طلب أو لم يطلب. وهذا ما ذهب إليه أحمد وهو أصح قولي الشافعي. يقول هنا المال يقسم بالحصص على الغرماء مثل ما ضربنا مثالا قبل قليل يعني إذا كان الديون التي عليه 100,000 وأمواله 10,000 فيقسم بالحصص يعني كل واحد يأخذ 10% من مستحقاته مثلا صاحب 20,000 يعطى 2,000 وهكذا. ثم قال من الذين يقسم عليهم ماله؟ قال على الغرماء الحاضرين. الحاضرين يعني الذين ليسوا غائبين عن البلد الذين ليسوا مسافرين عن البلد. الحاضرين الطالبين يعني الذين طلبوا سداد مستحقاتهم. الشرط الثالث الذين حلت آجال حقوقهم. يعني هناك مثلا من باعه شيئا وعليه أن يسدد مثلا بعد سنة أو بعد سنتين ولم يحل الأجل بعد، فهؤلاء لا يعطون عندما يحجر على ماله، لا يعطون لأنه قد يأتيه مال عندما يأتي موعد أجلهم، قد يكون حصلت له أموال أخرى، فعندما يحل أجلهم يطالبونه بالسداد، وإذا لم يسدد يطلبون الحجر عليه يعني في وقتهم. فالذي لم يحل أجله قال سواء طلب أو لم يطلب، يعني هذا إيه؟ لا يعطى. والذي يكون غائبا ولم يوكل، يعني الوكيل يقوم مقام يعني الأصيل، يعني فإذا كان شخص يعني دائنا للمحجور عليه وكان غائبا عن البلد ولم يوكل أحدا في البلد للمطالبة بمستحقاته، فهذا أيضا لا يدخل في التقسيم، فتكون القسمة على الحاضرين وعلى يعني وكلاء الغائبين إذا كانوا قد وكلوا من يطالب بحقوقهم، وبشرط أن يكونوا قد طالبوا. لو أن بعض الدائنين لم يطالب بسداد مستحقاته فلا يقسم له، والذي لم يحل أجله لا يقسم له. فإذا قال لا يدخل فيهم حاضر لا يطلب ولا غائب لم يوكل. الحاضر يعني الذي يكون موجودا في نفس البلد ولم يطلب سداد ديونه فلا يقسم له، والغائب الذي لم يوكل لا يقسم له، ولا حاضر أو غائب لم يحل أجل حقه طلب أو لم يطلب. وهذا ما ذهب إليه أحمد وهو أصح قولي الشافعي. وعند مالك يحل الدين بالحجر إذا كان مؤجلا. الإمام مالك رحمه الله خالف في جزئية أصحاب الديون المؤجلة، قال الديون المؤجلة إذا حجر على المفلس الديون المؤجلة تصبح حالة ويجب سدادها فورا، فيصبح مثله مثل أصحاب الديون الحالة يقسم له معه. أما الميت المفلس فإنه يقضي لكل من حضر أو غاب طلب أو لم يطلب، ولكل ذي دين سواء أكان الدين حالا أم مؤجلا. يعني الميت من تركته يسدد ما عليه من الديون، فهنا يعني هو مفلس بمعنى أن الحقوق التي عليه أكثر من تركته، يعني ستستغرق تركته كلها ولا يتبقى له شيء، فهو مفلس من هذه الجهة، إما لا يتبقى له شيء أو حتى يعني قد تكون الديون أكثر من تركته، فإذا كانت الديون تستوعب تركته كلها أو هي أكثر من تركته فهو مفلس، يعني لن يتبقى شيء للورث. فالدين مقدم على الميراث، لأن الله تعالى في آيات المواريث قال من بعد وصية يوصي بها أو دين، فالميراث بعد الوصايا والديون، وفي ترتيب الوصايا والديون الديون أولا، يعني إذا أوصى الوصية تكون إذا فضل عن الديون ما يعني مال فتنفذ الوصايا في حدود ثلث ما تبقى بعد الديون يعني. فإذا الميت يسدد جميع ما عليه من الديون سواء كانت حالة أو مؤجلة، أو سواء كان أصحابها حاضرين أو غائبين طلبوا أو لم يطلبوا، كل هؤلاء يسددوا له. ويقدم حق الله كالزكاة والكفارات على حقوق العباد لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن دين الله أحق بالقضاء، فإن دين الله أحق بالقضاء. طبعا هذه مسألة خلاف أيضا، يعني في الديون التي على المتوفى لله تعالى مثل ما عليه من زكوات أو ما عليه من كفارات، فقد يكون الميت مثلا عليه كفارات يمين لم يخرجها، عليه كفارة ظهار أو قتل خطأ أو لم يخرجها، إطعام 60 مسكينا مثلا، أو وما عليه من زكوات تأخر فيها، وكذلك الحج نفقت من يحج عنه إذا لم يكن حج حجة الإسلام، فهذه كلها ديون لله تعالى. ففي سداد الديون التي على الميت ف فبعض الفقهاء يعني هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله قال حق الله تعالى يسقط بالموت، إذا مات الحقوق التي عليه لله يعني تسقط بالموت وفقط يسدد الحقوق التي للعباد. الإمام مالك رحمه الله يقول يعني الحقوق التي لله تعالى لا تسقط، ولكن حق العباد يقدم أولا. يعني روي عن مالك أنه قال حق الله مبني على المسامحة وحق العبد مبني على المشاححة، أو كما قال يعني رحمه الله حق الله مبني على المسامحة، يعني الله تعالى يسامح في حقه إذا هو كان عاجزا عن سداده، يعني مات وليس عنده ما يكفي لسداد ما عليه من زكوات وكفارات وكذا. أما حق العبد فمبني على المشاححة، يعني إذا لم يسدده سيأخذه من حسناته يوم القيامة وكذا. فالإمام مالك يقول حق العبد يعني هو المقدم أولا، إذا تبقى شيء بعد حقوق العباد يسدد ما عليه لله تعالى، إذا لم يتبقى يعني الأولوية في السداد من لهذا المعنى، يعني أن الله تعالى يعني رحيم يسامح في حقه وكذا. هذا المفلس الذي لا ليس له مال. نعم. طيب فقط بس نكمل بالنسبة للإمامين الشافعي وأحمد يقولون حق العباد مقدم للحديث الذي أورده هنا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن دين الله أحق بالقضاء، فإن دين الله أحق بالقضاء، فقالوا دين الله يقدم أولا، هذا عند الشافعي وأحمد، فيسدد الحقوق التي لله أولا ثم إذا بقي شيء نسدد حقوق العباد. فضيلة الدكتور يسأل يعني لو أن المتوفى لم يترك شيئا للسداد ما عليه من الديون، فهنا يكون من باب الندب والاستحباب يعني لورثته أن يسددوا ما على ميتهم، يعني من باب الإحسان له وإبراء ذمته، لكن ليس واجبا على ورثته أن يسددوا ما على ميتهم من الديون إذا لم يترك من التركة يعني ما يكفي للسداد. يعني إذا ترك بعد وفاته من تركته ما يكفي لسدادها يجب أن يسدد منها ما عليه من الديون، لكن إذا لم يترك ما يسدد دينه فيبقى من باب الاستحباب والندب لورثته أن يبرئ ذمة المتوفى يعني بالسداد يسددون من أموالهم ما عليه من الديون. يعني وحتى في حالة ما إذا ترك يعني تركة تكفي للسداد وأحب بعض الورثة أنه من باب التبرع يعني أن يسدد ما على، يعني لو أن مثلا أحد أولاد المتوفى كان مثلا وسع الله عليه مثلا وعنده يعني قدرة على سداد ديون أبيه، فلو أحب مثلا أحد أبناء المتوفى أنه يسدد ديون أبيه من ماله الخاص يجوز ذلك، حتى لو كان يعني تركة الأب مثلا تكفي للسداد ما عليه، أراد مثلا بعض أولاده أن يسددوا عن أبيهم يجوز ذلك ويكون تبرعا. يعني قال وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه لا يجوز الحجر على المدين ولا بيع ماله، بل يحبسه الحاكم حتى يقضي، والرأي الأول أرجح لموافقته للحديث. نعم. أبو حنيفة رحمه الله رأى عدم الحجر على المدين، فقد يحبس إلى أن يسدد ما عليه. الرأي الأول أرجح لموافقته للحديث أولا، ولأنه لا مصلحة للغرماء في مجرد حبس المدين، يعني هم مصلحتهم أن يسدد مالهم، يعني مجرد حبس المدين لن يستفيدوا منه شيئا، يعني فالفائدة تعود لهم بأن يباع ماله ويسدد منه مستحقاتهم أو جزءا منه. قال الرجل يجد ماله عند المفلس. قال إذا وجد الرجل ماله عند المفلس فله عدة صور نذكرها فيما يلي. الصورة الأولى من وجد ماله بعينه عند المفلس فإنه أحق به من سائر الغرماء، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره، رواه البخاري ومسلم. من وجد ما له بعينه، يعني مثلا إن كان أخذ منه مثلا سيارة ووجدها بعينها، لم يسدد ثمنها، وجد سيارته بعينها وهو أخذها مثلا لم يسدد ثمنها فوجدها بعينها، فهو أحق بها من سائر الغرماء، يعني لا تباع وتقسم على الغرماء إذا وجد ماله بعينه موجودا كما هو، لم يتغير لا بزيادة ولا بنقص. الثاني إذا تغير المال بالزيادة أو النقص فإنه ليس صاحبه أولى به، بل يكون أسوة الغرماء أي مثل الغرماء. إذا تغير المال بالزيادة أو بالنقص، يعني المال مثلا قد يكون أعطاه بقرة مثلا ولم يسترد ثمنها، بس وقت ما أعطاه البقرة كانت لم تكن حاملا، وبعدين حملت عند يعني عند المدين فأصبحت حاملا، وهو كان أعطاه بقرة غير حامل، أو سمنت مثلا وصارت يعني أكثر وزنا وأغلى قيمة مما كانت وقت أن أعطاه إياها يعني ولم يسدد ثمنها، فإما زادت أو تغير بالنقص، يعني حدث فيه عيب، يعني مثلا هذه البقرة مثلا أصابها مرض، ولا انقطع مثلا انجرحت أو انقطعت رجلها، ولا حصل فيها عيب مثلا يعني أنقص من قيمتها، يعني أصبحت قيمتها أنقص من قيمتها وقت أن أعطاه إياه، فإذا حصل نقص أو حصل زيادة فإنه ليس صاحبه أولى به، فإنه في هذه الحالة تباع وتقسم على الجميع، ويكون له نسبة مئوية من مستحقاته مثله مثل الباقي. الحالة الثالثة إذا باع المال وقبض بعض الثمن فإنه يكون أسوة الغرماء، وليس له حق في استرجاع المبيع عند الجمهور. والراجح من قولي الشافعي أن البائع أولى به، يعني هب أنه باعه مثلا سيارة وأخذ مثلا 10% من قيمتها أو 20% من قيمتها، يعني سدد كان سيسدد على أقساط مثلا 10 أقساط وأعطاه القسط الأول، فإذا في هذه الحالة يكون أسوة الغرماء، يعني تباع السيارة ويسدد من ثمنها المستحقات، ويكون له حصة مئوية في مستحقاته مثل غيره، هذا عند الجمهور. والراجح من قول الشافعي أن البائع أولى به، قال البائع أولى بأن يأخذ هذه السيارة ويرد يعني الجزء الذي أخذه من ثمنها ويعني ويسترد سيارته مثلا. الصورة الرابعة إذا مات المشتري ولم يكن البائع قبض الثمن ثم وجد البائع ما باعه، إذا مات المشتري ولم يكن البائع قبض الثمن ثم وجد البائع ما باعه فهو أولى به للحديث المتقدم، ولأنه لا فرق بين الموت والإفلاس، وهذا عند الشافعي. وقال أبو هريرة رضي الله عنه لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به، وهذا الحديث صححه الحاكم. واضح يعني هذه سورة إيه، من مات ولم يسدد ما عليه يعني ولم يكن البائع قبض الثمن، يعني أخذ السلعة ليشتريها ثم مات قبل أن يسدد الثمن ووجد البائع متاعه بعينه فله أن يسترده. قال لا حجر على معسر، لا حجر على معسر. قال وإنما يكون الحجر على المفلس في حالة ما إذا لم يتبين إعساره، فإن تبين إعساره لا يحبس ولا يحجر عليه ولا يلزمه الغرماء، بل ينظر إلى ميسره، لقول الله سبحانه وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فهنا المعسر يعني الذي ليس عنده شيء نهائيا يعني ليسدد، لا يحجر يعني لا يمنع من البيع والشراء والتصرف فيه. يعني طالما ثبت أنه معسر ليس عنده شيء يسدد، لكن الذي يحجر عليه يعني يكون عنده ممتلكات يمكن أنها تباع وتسدد بعضا من مما عليه. أو قال وروى مسلم أن رجلا مدينا أصيب في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، فتصدقوا عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم للغرماء خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. فهنا هذا الرجل يعني ابتاع يعني اشترى ثمارا، ثم هذه الثمار تلفت يعني تلفت عنده وصار عاجزا عن سدادها، فكثر دينه أنه اشترى هذه الثمار يعني ولم بأجل يعني ولم يسدد ثمنها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال تصدقوا عليه، يعني أوصى الناس أن يتصدقوا على هذا يعني المدين، فتصدقوا عليه ببعض الأموال، ولكن ما تصدق به عليه لا يكفي لسداد ما عليه من الديون، يعني أقل من مما عليه من الديون. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للغرماء خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، يعني خذوا هذه الأموال التي تصدق بها عليه خذوها واقسموها يعني بينكم وليس لكم إلا ذلك، حتى لو كانت أقل من من مستحقاتهم، كما ذكرنا في المثال يعني لو كان كل واحد منهم سيأخذ ربع مستحقاته نصف مستحقاته وليس له إلا ذلك. وإنذار المعسر ثوابه مضاعف، فعن بريدة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة، من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة، يعني كأنه تصدق بضعف هذا المال الذي أنظر فيه المعسر. فهذه يعني وصية لمن كان دائنا يعني لشخص فقير لا يستطيع السداد أن يمهله في ذلك ويحتسب الأجر عند الله. ترك ما يقوم به معاشه. قال وإذا باع الحاكم مال المفلس من أجل الغرماء فيجب أن يترك له ما يقوم به معاشه من مسكن، فلا تباع داره التي لا غنى له عنها، لا تباع داره التي لا غنى له عنها. وهذه مسألة خلاف، يقول الدار التي لا غنى له عنها، لكن إذا كان يعني داره أوسع يعني مما يحتاج وأكبر مما يحتاج، أو عنده داران أو عنده يعني قسم من داره زيادة عن حاجته. مسألة عدم بيع الدار هذا مذهب أبي حنيفة وأحمد، وذهب الشافعي ومالك إلى أن داره تباع في هذه الحالة، قالوا حتى لو لم يكن عنده إلا هذه الدار يعني تباع، ويمكن مثلا أنه يستأجر دارا أخرى. ويترك له من المال ما يستأجر به خادما يصلح لخدمة مثله. وهذه يعني من المسائل التي يختلف فيها العرف، يعني إذا كان عرف البلد يعني أن من كان مثله لابد له من خادم فيترك له ما يستأجر به خادما، وإن كان تاجرا يترك له ما يتجر به، وإن كان محترفا يترك له آلة الحرفة. ويجب له ولمن تلزمه نفقتهم أدنى نفقة مثلهم من الطعام والكسوة. يعني إذن هذه هي النفقات الضرورية التي تترك للمحجور عليه، يعني عندما يباع ماله فلا يعني لا يفرق كله على الغرماء، ولكن نترك له يعني مسكنا أو أجرة مسكن، ومثلا إذا كان تاجرا نترك له يعني الحد الأدنى من البضاعة التي يمكن أن يتاجر فيها ليعيش منها. إذا كان ذا حرفة فنترك له آلات الحرفة لا نبيعها، نترك آلات الحرفة حتى يستعملها، ونترك أدنى نفقة نفسه ونفقة من يعولهم أدنى نفقة مثلهم. يعني الناس في النفقات مثلا يعني يتفاوتون فحسب يعني عرف من كان في مثل ظروفهم المادية وفي مثل حالتهم كم ينفقون عادة في الأكل والشرب والملبس، ونأخذ أقل تقدير، يعني أقل تقدير يناسب نفقة من كان في مثل ظروفه. قال الشوكاني: يجوز لأهل الدين أن يأخذوا جميع ما يجدونه معه إلا ما كان لا يستغنى عنه، وهو المنزل وستر العورة وما يقيه البرد وسد رمقه ومن يعول. وفي شرحه لهذا الكلام ذكر حديث معاذ رضي الله عنه ثم قال: لكنه لم يثبت أنهم أخذوا ثيابه التي عليه. يعني إذا تمسكنا بظاهر اللفظ فنجد إيه لفظ الحديث معاذ: حتى قام معاذ بغير شيء، أنهم إيه باعوا ماله حتى قام معاذ بغير شيء. فلو أخذنا يعني بظاهر اللفظ معناه أنه إيه لا يترك له شيء البتة يعني، لكن يقول الإمام الشوكاني لم ينقل يعني أنهم أخذوا ما عليهم من الثياب مثلا، ولا أنهم أخذوا داره مثلا في هذه الحالة. فقال: لم يثبت أنهم أخذوا ثيابه التي عليه أو أخرجوه من منزله أو تركه هو ومن يعول لا يجدون ما لا بد لهم منه، ولهذا ذكرنا أنه يستثنى له ذلك. انتهى الكلام. طيب بعدها يقول: الحجر على السفيه. قال: ويحجر على السفيه البالغ لسفهه وسوء تصرفه. قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. دلت الآية على جواز الحجر على السفيه. قال ابن المنذر: أكثر علماء الأمصار يرون الحجر على كل مضيع لماله صغيرا كان أم كبيرا. وفي الحاشية يقول: قال أبو حنيفة رحمه الله: لا يحجر على من بلغ عاقلا إلا أن يكون مفسدا لماله. إذا بلغ وهو عاقل ليس مجنونا لا يحجر عليه إلا أن يكون مفسدا لماله، فإذا كان كذلك منع من تسليم المال إليه حتى يبلغ 25 سنة، فإذا بلغها سلم المال إليه بكل حال سواء أكان مفسدا أم غير مفسد. المفسد يعني ممكن مثلا يستعمل ماله في قمار، يستعمل ماله في مثلا يشتري أشياء يعني رخيصة القيمة بأضعاف قيمتها، أو يعني كلما أعطي مالا فرقه على أصدقائه مثلا أو كذا، وبقي يعني يتكفف الناس مثلا وكذا. فإذا جرب يعني أنه يضر بنفسه إذا أعطوه المال فيحجر عليه لمصلحته لحظ نفسه. لكن أبو حنيفة رحمه الله قال: الحد الأقصى هو أن يبلغ 25 سنة، إذا بلغ 25 سنة واستمر على إفساد ماله يعطى إليه ماله بكل حال طالما هو عاقل، يعني ليس مجنونا، يعني هو عاقل ولكنه سفيه، يعني ينفق المال في يبدده يعني لا يتصرف فيه بعقل وحكمة. فحتى لو كان كذلك وبلغ 25 يعطى ماله عند أبي حنيفة رحمه الله. وأما عند مالك فيقول: إذا إن لم يرشد بعد بلوغ الحلم لا يزول الحجر عنه وإن شاخ، طالما هو سفيه يظل محجورا عليه يعني إلى أن يعني يرشد، يعني يزول مقابل السفه الرشد. طيب قال، وهنا ابن المنذر يقول هذا مذهب أكثر علماء الأمصار، أكثر علماء الأمصار أن كل مضيع لماله صغيرا كان أم كبيرا يحجر عليه. وفي نيل الأوطار قال: في البحر، نعم البحر هذا من كتب الهادوية للشيعة الزيدية يعني. والسفه المقتضي للحجر عند من أثبته هو صرف المال في الفسق أو فيما لا مصلحة فيه ولا غرض ديني ولا دنيوي، كشراء ما يساوي درهما بمئة لا صرفه في أكل طيب. تلاحظون هنا يعني ذكروا أن السفه هو صرف المال في الفسق أو فيما لا مصلحة فيه، ليس فيه مصلحة البت، أو شيء فيه مصلحة ولكن يشتري ما يعني ما يساوي درهما بمئة مثلا، فإذا من كان تصرفه بهذه الطريقة فهو سفيه. قال لا صرفه في أكل طيب ولبس نفيس وفاخر، كأن في واو ساقطة، وفاخر المشموم، يعني إذا كان يعني ينفق ماله في شراء الأكل الطيب ويشتري ثيابا غالية الثمن ويشتري مثلا أجود أنواع العطور ويشتري كذا، فقال هذا لا يعتبر سفها، يعني لا يعتبر سفها، خلاص هذه يعني هو رغبته أن ينفق ماله في بهذه الطريقة، فطالما هو شيء حلال حتى وإن كان يعني هناك تصرف أحسن في هذا المال، لكن لا يعتبر سفيها به. لقول الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قال وكذا لو أنفقه في القرب، انتهى كلامه، يقول لو أنفق ماله في القربات لا يكون سفيها، لو تصدق بماله كله أو في وجوه الخير والبر وكذا، أو بنى به مسجدا ولا فعل به طاعة من الطاعات، لا يعتبر سفيها في هذه الحياة. قال تصرفات السفيه، أفعال السفيه قبل الحجر عليه جائزة حتى يصدر الحكم عليه بالحجر، فإذا صدر الحكم عليه بالحجر فإن تصرفه لا يصح لأن هذا هو مقتضى الحجر، فلا ينعقد له بيع ولا شراء ولا وقف ولا يصح له إقرار. أفعال السفيه قبل الحجر عليه جائزة إلى أن يصدر الحكم عليه بالحجر، فإذا صدر الحكم عليه بالحجر فإنه لا يصح أن يتصرف في المال، وأي تصرف تصرفه لا ينعقد. ما المقصود بالتصرف في المال؟ مثل البيع والشراء والوقف، فبعد تاريخ صدور الحكم عليه بالحجر عليه إذا باع شيئا يكون هذا البيع باطلا، إذا اشترى شيئا يكون الشراء باطلا، يفسخ الحاكم، يفسخ هذه البيوع ويرد البضائع أو الأموال إلى أصحابها ويفسخ هذه البيوع. ولا وقف، إذا بعد أن حجر عليه فقال مثلا داري هذه جعلتها وقفا لله تعالى مثلا تؤجر وينفق من أجرتها مثلا على المسجد أو على الفقراء أو على كذا، أو عنده أرض جعلها وقفا ليبنى عليها مسجد، أو الوقف هذا يكون باطلا، يعني القاضي يفسخ هذا الوقف ويسترد لأنه أصبح يتصرف فيما لا يملك لأنه حجر عليه، فهو ممنوع من التصرف في المال. ولا يصح له إقرار، يعني يحصل أحيانا أن المحجور عليه أول ما يحجر عليه في ماله فيأخذ إيه، يقر على نفسه أنه يعني أن هذا البيت مثلا هو عنده بيت حجر عليه ومنع من التصرف في البيت، فيقر على نفسه يقول هذا البيت هو أصلا مغصوب وأنا أخذته بغير وجه حق مثلا من فلان، ويقر على نفسه بديون، ويقر على نفسه يقول هذا الشيء مسروق من فلان وهذا الشيء أنا أخذته بغير وجه حق من فلان، فيقر على نفسه بأنه عليه حقوق، فأي حقوق يقر بها على نفسه بعد الحجر عليه لا يعني لا يعمل بها إلا بعد انفكاك الحجر عنه، يعني يؤاخذ بها بهذه الإقرارات بعدما يفك الحجر عنه، بعد يعني يظل محجورا عليه ويباع ممتلكاته ويسدد ما عليه من الديون، ثم بعد ذلك يعني بعد أن يفك الحجر إذا جد له مال آخر ولا كذا يؤاخذ بهذه الإقرارات ويغرم بمقتضاه بس بعد فك الحجر، لكن طول ما هو محجور عليه لا يعمل بها ولا تمنع هذه الإقرارات، يعني لا تمنع سداد ما عليه من الديون. قال إقرار السفيه على نفسه، قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن إقرار المحجور عليه على نفسه جائز إذا كان بزنا أو سرقة أو شرب خمر أو قذف أو قتل، وأن الحدود تقام عليه وإن طلق نفذ في قول الأكثر، وإن أقر بمال صح إلا أنه لا يؤخذ به إلا بعد فك الحجر عنه. من جذل الإقرارات اللي هي غير المالية التي لا علاقة لها بالمال، هذه يؤاخذ بها. إذا أقر على نفسه أنه زنى أو سرق أو شرب خمرا أو قتل، هذه يؤاخذ بها وتقام عليه الحدود. إذا طلق بعد أن حجر عليه، الطلاق يكون نافذا. لكن إذا أقر إقرارات تتعلق بالمال، أقر أنه يعني في ممتلكاته أنها يعني عليه حقوق مالية فيها، فلا يؤاخذ بهذه الإقرارات إلا بعد فك الحجر عنه. يعني هذه الإقرارات لأنها قد تكون حيلة يريد أن يفك الحجر عن هذه العقارات، فيقول الله البيت اللي حجرتم عليه هذا هو أصلا ليس بيتي، ده هو بيت صديقي فلان وأنا كنت ساكن فيه كده يعني، وهو ليس بيتي، أو أنا كنت أخذته منه بغير وجه حق أو كذا إلى آخره، فلا يؤاخذ بهذا، يباع البيت ويسدد ما عليه ولا يعمل بهذه الإقرارات المالية إلا بعد فك الحجر عنه يؤاخذ به. قال: إظهار الحجر على السفيه والمفلس. قال: من المستحب إظهار الحجر على السفيه والمفلس ليعلمهما الناس فلا يخدعوا بهما ويتعاملوا معهما على بصير. يعني يجب أن يعلن هذا الحكم ويشاع بين الناس أن فلانا هذا سفيه أو مفلس وأنه محجور عليه، ممنوع من التصرف، حتى لا يتعامل معه أحد ببيع أو شراء أو نحوه وينخدع به. الحجر على الصغير. قال: وكما يحجر على السفيه لسفهه، فإنه يحجر على الصغير ويمنع من تصرفه في ماله صيانة له من الضياع، ولا يمكن منه إلا بشرطين: الأول أن يبلغ الحلم، الثاني أن يؤنس منه الرشد. الرشد هو مقابل السفه. يقول الله سبحانه وتعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. نزلت هذه الآية في ثابت بن رفاعة وفي عمه، وذلك أن رفاعة توفي وترك ابنه وهو صغير، فأتى عم ثابت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابن أخي يتيم في حجري، فما يحل لي من ماله ومتى أدفع إليه ماله؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية. قال: علامات البلوغ. متى نقول إن الصغير قد صار بالغا؟ قال: والبلوغ يثبت بظهور علامة من العلامات الآتية. العلامة الأولى الإمناء، هي خروج المني أو نزول المني، سواء أكان ذلك يقظة أم مناما، لقول الله سبحانه: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. روى أبو داود عن علي رضي الله عنه عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحترم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. وروى الإمام علي رضي الله عنه، يعني الأحسن أن نعامل علي رضي الله عنه كبقية الصحابة، نقول رضي الله عنه، يعني كلمة كرم الله وجهه يعني أصلها جاءت من الشيعة يزعمون أن عليا هو الوحيد يعني الذي لم يسجد للصنم، وأن غيره من الصحابة سجدوا للأصنام ومش عارف كذا، وهذا ليس صحيحا. يعني أبو بكر رضي الله عنه كان من الحنفاء، لم يشرك بالله قط لا في جاهلية ولا في إسلام، وكان يعبد الله تعالى وحده، وكثير من الصحابة يعني ولدوا في الإسلام يعني فلم يشركوا بالله تعالى شيئا، فيقال فيه رضي الله عنه كغيره من الصحابة رضي الله عنه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتم بعد احتلام. رواه أبو داود. أن وصف اليتم يزول بالبلوغ، متى ما بلغ الطفل لم يعد يتيما. طيب يقول رواه أبو داود. العلامة الثانية إتمام 15 سنة، إتمام 15 سنة، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. هذا رواه البخاري. قال: فلما سمع عمر بن عبد العزيز ذلك كتب إلى عماله، كتب إلى عماله ألا يتعرضوا إلا لمن بلغ 15 سنة، يعني لا يأخذ الجزية ونحو ذلك إلا من البالغين الذين هم بلغوا 15 سنة. وقال مالك وأبو حنيفة: لا يحكم لمن لا يحتلم بالبلوغ حتى يبلغ 17 سنة، وفي رواية عند أبي حنيفة وهي الأشهر 19 سنة. يعني نذكر الآن علامات البلوغ، فأي علامة منها، أسبق علامة منها توجد يحكم ببلوغ الطفل بوجود أسبق هذه العلامات. فالعلامة الأولى اللي هي يعني نزول المني، فإذا حصلت هذه العلامة في أي سن كان إذا صار بالغا. لو حصلت هذه العلامة مثلا في سن 12 سنة، 13 سنة، 4، صار بالغا بذلك. طيب إذا لم تحصل، يحصل هذا الشيء، لم تحصل يعني توجد علامة من علامات البلوغ الأخرى ووصل إلى سن 15 سنة ولم تظهر عليه علامة من علامات البلوغ، صار بالغا بالسن، يعني بمجرد أنه بلغ 15 سنة حتى لو لم توجد فيه علامة أخرى لبعض الأسباب الصحية أو المرضية أو كذا، يعني فلم توجد فيه العلامات الأخرى وبلغ 15 سنة يعتبر بالغا. لكن أبو حنيفة رحمه الله عنه رواية يقول لا يكون بالغا إذا لم تظهر فيه العلامات الأخرى اللي هي نبات شعر العانة ونزول المني ومثلا والحيض في البنات وكذا إلى آخره. فقال إذا لم توجد العلامات الأخرى فلا يكون بالغا إلا إذا بلغ 17 سنة، ورواية أخرى عن أبي حنيفة 19 سنة. وقال في الجارية بلوغها 17 سنة، البنت بلوغها 17 سنة، يعني إذا لم تحض قبل ذلك أو يظهر في علامة قبل ذلك. وقال داود الظاهري: لا يبلغ بالسن ما لم يحتلم ولو بلغ 40 سنة. يقول لا يكون بالغا. العلامة الثالثة نبات الشعر حول القبل، والمقصود بالشعر الشعر الأسود المتجعد لا مطلق شعر، فإنه موجود في الأطفال، يعني الشعر الناعم الخفيف وكذا قد يوجد في طفل صغير، لكن الشعر الأسود المتجعد أو الخشن أو كذا حول القبل، فهذا هو يعني علامة البلوغ. قال: ففي غزوة بني قريظة كان يعرف المرء بأنه من المقاتلة بإنبات الشعر حول قبله. في غزوة بني قريظة لما حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه بقتل البالغين من اليهود وسبي الأطفال، فكان يعني من يعني شكوا في كونه بلغ أو لم يبلغ فكانوا يكشفون عن عانته، فإذا وجدوا يعني وجدوه أنبت هذا الشعر قتلوا، وإذا لم يكن أنبت يأخذونه مع السبي. وقال أبو حنيفة: لا يثبت بالإنبات حكم وليس هو ببلوغ ولا دلالة عليه، يعني لا يكون بلوغا ولا دلالة على البلوغ. هذا عند أبي حنيفة رحمه الله لم يعتد بهذه العلامة. قال: الحيض والحمل، ويثبت البلوغ بهذه الأشياء المتقدمة بالنسبة للذكر والأنثى، وتزيد الأنثى بالحيض والحمل، هاتان علامتان خاصتان بالبنات، لما رواه البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. صلاة حائض يعني بلغت سن المحيض، يعني ليس مقصود أنها تصلي وهي حائض، لكن مقصود يعني التي بلغت سنا أصبحت تحيض فيه، لا تقبل صلاتها إلا بخمار. وأما الرشد فهو القدرة على إصلاح المال وحفظه من الضياع، فلا يغبن غبنا فاحشا أو غبنا فاحشا غاليا غالبا ولا يصرفه في حرام، فلا يغبن غبنا فاحشا غالبا ولا يصرفه في حرام. فالغبن اللي هو يعني كما مر يعني أنه يشتري الشيء الذي يسوى درهما يشتريه بمئة مثلا، فهذا يعتبر غبنا، يعني أنه يخدع في البيوع، أنه يخدع في البيوع يعني بطريقة فاحشة. لكن وكلمة فاحشا يعني كبيرا يعني مبالغا فيه، لأنه لا يوجد أحد لا يغبن في البيوع، بمعنى أنك مثلا يمكن أن تشتري شيئا من متجر مثلا $10 وأن تجده في متجر آخر ب8 أو ب9 أو فتكون أخذته بأعلى من قيمته، لكن هذا غبن يسير يعني تعرف الناس على أنه يتسامح فيه ولا يكون يعني لا يدل على أن صاحبه سفيه، يعني وعنده يعني تصور عام للأسعار، يستطيع يقدر يعني التصور العام للحدود العامة يعني للسعر، ولا يضر أن اشتراها يعني أغلى قليلا مما هو يعني يمكن أن يجده في غيرها أو كذا، فهذا لا يضر. لكن الغبن الفاحش يعني اللي هو كما ذكرنا يعني يشتري الشيء بأضعاف أضعاف قيمته، ويقول يعني غالبا، هذه غالبا بالباء، يعني يكون الغبن فاحشا وغالبا يغبن، يعني ليس أنه مثلا مرة انخدع، يعني قد يكون السن يعني رشيدا ومحتاطا لنفسه وكذا، لكن انخدع مرة يعني مثلا خدعوه في شيء كان قليل الخبرة في سلعة معينة فانخدع فيها أو ونحو ذلك، إذا كان يحصل منه يعني نادرا وليس غالبا فلا يكون سفيها. لكن إذا كان الغالب عليه دائما كل ما يخرج يشتري شيئا يغبن فيه، فهذا يكون السفيه. ولا يصرفه في حرام، يعني السفيه الذي يصرف ماله في الحرام، والرشد هو ألا يصرف ماله في الحرام. وإذا بلغت الشخص غير رشيد استمرت الولاية المالية عليه حتى يؤنس منه الرشد دون تحديد سن معينة للانتظار وفقا لظاهر النص القرآني، خلافا لأبي حنيفة. يعني إذا بلغ وهو سفيه فيظل محجورا عليه إلى أن يرشد من غير تحديد السن، لكن كما مر بنا عند أبي حنيفة رحمه الله حدد السن 25 سنة، فقال إذا لم يرشد حتى بلغ 25 سنة يفك الحجر عنه حتى لو كان سفيها. قال خلافا لأبي حنيفة. ويعاد الحجر عليه إذا ظهر سفه منه بعد الرشد، لأن ضرر السفيه كما قال الجصاص، هذا من فقهاء الحنفية وله كتاب في أحكام القرآن يعني رحمه الله، يسري إلى الكافة، فإنه إذا أفنى ماله بالتبذير كان وبالا وعيالا على الناس وبيت المال، هذا من جهة الولاية على المال. يعني لو أن مثلا الصغير أونس منه الرشد فدفع إليه المال، ثم بعدما دفع إليه المال ظل رشيدا مدة ثم بدا منه سفه مرة أخرى، فيعاد الحجر عليه إذا بدا منه السفه. وكما ذكر الجصاص يعني أن الذي يبذر ماله يبدد ماله كله يكون عالة على المجتمع وعلى بيت المال، يعني هذا جواب عن إشكال قد يقال، يعني لماذا نحجر على السفيه، هو حر في ماله ينفق ماله في حرام في حلال، هو الذي سيحاسب عليه. لا، هو يعني إذا بدد ماله في حرام أو بدد ماله وأصبح يحتاج إلى الصدقة من بيت المال، فالحجر فيه مصلحة للحفاظ على أموال يعني الدولة وأموال المسلمين. أما الولاية على النفس فإنها تنقطع عن الشخص بمجرد بلوغه عاقلا وصيرورته مكلفا. يعني اللي فات هذا مسألة الولاية على المال، أما الولاية على نفسه أنه يعني من الذي يزوجه ويطلق عنه ونحو ذلك، فهذه تنقطع بمجرد بلوغه عاقلا وصيرورته مكلفا. قال ابن عباس رضي الله عنهما وقد سئل متى ينقضي يطم اليتيم، قال لعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاء، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما أخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم. وروى سعيد بن منصور عن مجاهد في قوله تعالى فإن آنستم منهم رشدا، قال العقل لا يدفع إلى اليتيم ماله وإن شمط، هنا فسر شمط أي كبر سنه، هو الشمط قالوا اللي هو يعني اختلاط بياض اللحية بسوادها، يقال الأشمط أو الشمطاء اللي هو يعني إيه الاختلاط بياض الشعر بسواده، يعني بدأ الشيب يعني في يعني أصبح الشعر بعضه أبيض وبعضه أسود. فقال لا يدفع إلى اليتيم ماله وإن شمط، يعني حتى لو بدأ يظهر فيه الشيب، حتى يؤنس منه رشد. قال رفع الأمر إلى الحاكم عند رفع المال إلى المحجور عليه. من العلماء من رأى شرط رفع الأمر إلى الحاكم وإثبات رشده عنده ثم يدفع إليه ماله، ومنهم من رأى أن ذلك متروك إلى اجتهاد الوصي، والرأي الأول أولى في زماننا هذا. يعني متى يرفع الحجر، متى يرفع الحجر عن المحجور عليه ويثبت أنه رشيد؟ فبعض الفقهاء يقول هذا يكون بحكم الحاكم، يعني الوصي على اليتيم إذا آنس منه الرشد يبلغ الحاكم، والحاكم هو الذي يعني يصدر حكما بإيه يعني برفع الوصاية عن هذا المحجور عليه. والرأي الآخر يقول لا، الوصي على مال اليتيم أو السفيه يعني هو الذي يصدر هذا القرار من نفسه، يعني ليس بحاجة إلى حكم الحاكم. هل هذا بعد التجربة؟ أما هو نعم، ما هو الوصي يعني بنفسه، يعني بعض قال الوصي هو الذي يعني يختبره بنفسه، قال وابتلوا اليتامى يعني اختبروه، فهو الوصي يختبره فإن أنس منه الرشد فك الحجر عنه. فهذا الرأي الأول، يقول الوصي يعني هو يتخذ هذا القرار من نفسه. الرأي الثاني يقول لا، الوصي يختبره فإن أنس منه الرشد يبلغ الحاكم، وبعدين الحاكم يعني هو يتأكد من صحة ذلك ويصدر هو قراره، فلا يفك الحجر إلا يعني بأمر الحاكم. المؤلف يقول الرأي الأول اللي هو أنه يكون عند الحاكم، يقول أولى في زماننا هذا، لأنه يعني قد تكون أمانة الوصية ضعيفة مثلا، فيدعي أنه فك الحجر عن الصبي وكذا، ويبدأ يتصرف مثلا في أمواله بطريقة غير صحيحة أو كذا يعني. نعم، وحتى دفع المال أيضا أن يكون قد يدعي الوصي أنه دفع المال إلى اليتيم رشد ودفع إليه ماله، فاليتيم ينكر ذلك يقول لم يدفع إلي مالي ولا، فيكون هذه المسألة ليفك الحجر عنه ودفع المال إليه يكون بمعرفة الحاكم وفي وجوده. يعني رأي المؤلف أن هذا أولى يعني لضعف أمانة بعض الناس وكذا. ممكن نخدم إن شاء الله باب الحجر ونتوقف عند الوصية إن شاء الله، بس يقول نأخذ الصفحة دي. قال الولاية على الصغير والسفيه والمجنون، لمن تكون الولاية؟ قال والولاية على الصغير والسفيه والمجنون تكون للأب، فإن لم يكن الأب موجودا انتقلت الولاية إلى الوصي لأنه نائبه. وصي الأب اللي هو بمعنى أن الأب يعني قبل أن يموت، أحيانا يعني قبل أن يموت الإنسان يوصي يقول إذا مت، يكون له أطفال صغار لم يبلغوا، فيقول يعني إذا مت فوصي على أطفالي هو فلان، يحدد يعني شخصا هو يثق فيه، قد لا يكون من قرابته بالمرة، يعني قد يكون صديقا له أو جارا أو كذا، فيقول يعني إذا مت فالوصي على أطفالي هو فلان. فالوصي وصي الأب يقوم مقام الأب، يعني حتى في النكاح وصي الأب هو يكون ولي البنت بعد الأب مباشرة، يعني قبل أي قريب آخر، يعني أول ترتيب في الولاية على البنت في التزويج أبوها ثم وصي أبيها، يكون أولى من إخوانها وأولى من جدها وإخوانها و... فأول شيء الوصي يكون أول شيء الأب هو الذي يكون وصيا على مال الصغار، يكون يعني وليا على مال الصغار إذا كان حيا، إذا لم يكن الأب موجودا انتقلت إلى الوصي، وكذلك الصغير والسفيه والمجنون، أموال الصغير وأموال السفيه وأموال المجنون يكون الولي عليها هو الأب. واضح؟ يعني ممكن الطفل الصغير يرث مالا من أمه، تكون أمه غنية مثلا وورث مالا من أمه غنية وتركت له مال، فيكون أبوه هو الولي عليه في التصرف في هذا المال، ينفق منه عليه أو كذا إلى آخره. والسفيه والمجنون أيضا أبوهم هو أولى الناس به، إذا لم يكن الأب موجودا انتقلت إلى وصي الأب لأنه نائبه ينوب عن الأب. فإن لم يكن وصي، لو أن الأب لم يوصي بشخص معين أنه يتولى يعني من يعولهم من بعده، انتقلت إلى الحاكم والجد والأم وسائر والأم وسائر العصبات، لا ولاية لهم إلا بالوصية. قال الوصي وشروطه. قال الوصي هو الذي وكل إليه أو وكل إليه أمر المحجور عليه، سواء أكان التوكيل من الأقارب أو من الحاكم، ويجب أن يكون مشهورا بالدين والعدالة والرشد سواء أكان رجلا أم امرأة. فقد أوصى عمر إلى حفصة رضي الله عنها، والواجب على الوصي، يعني عمر رضي الله عنه جعل بنته حفصة أم المؤمنين هي وصية على إيه؟ على ذريته وعلى ماله من بعده. والواجب على الوصي أن يعمل في مال اليتيم والمحجور عليه ما ينميه ويزيد فيه. ويجوز عند الإمام مالك للوصي والأب أن يشتري من مال اليتيم لأنفسهما، وأن يبيع مال أنفسهما بمال اليتيم إذا لم يحابي أنفسهما. يعني القصد هنا أن مال اليتيم، لو أن الوصي أو الذي يقوم على مال اليتيم، هل يجوز مثلا اليتيم عنده أموال والوصي عليه عنده عقار، فرأى مصلحة لليتيم في أنه يبيع عقاره لليتيم بدل ما يبيعه لغريب، فيبيع هذا العقار له، فبدل ما هو عنده أموال مثلا أموال قيمتها تنقص، العقار مثلا إيه أكثر محافظة على المال، فإذا باع عقاره الذي يملكه لليتيم الذي تحت وصايته، أو كان هو مثلا اليتيم عنده عقار وهو مثلا يشتريه منه، أو عنده أشياء عينية فيشتريها منه بمال، فإذا باع له أو اشترى منه فأجاز ذلك مالك رحمه الله، بس بشرط إذا لم يحابي أنفسهما. يعني إذا باع بالسعر الذي يباع به في السوق، يعني لو أنه كان يبيع لشخص غريب ليس لهذا اليتيم، نفس يشوف أغلى يعني أعلى سعر يعني يباع به العقار في السوق، إذا كان هو سيشتري فيشتري مثلا بأعلى سعر، إذا كان يبيع يبيع له بأقل سعر مثلا، فمن غير محاباة لنفسه. واضح؟ يعني لو مثلا الطفل الصغير أمه ماتت وتركت له مثلا أموالا، وأبوه الآن هو وصي عليه، فأمه مثلا تركت له 300,000 دولار مثلا، ولا تركت له، وهو الأب مثلا عنده بيت مثلا، في يرى أنه من المصلحة للطفل أنه يبيع له هذا البيت بدل ما هو عنده مال، فيكون أمواله في شكل عقار فيبيع له، فهو يعرض بيعه، يعرض مثلا الأب بيته في السوق، يشوف مثلا كم يعني سعره في السوق ويبيعه يعني من غير يعني يبيعه له بسعر السوق، يعني لا يزيد عليه عن أسعار السوق وكذا من غيره. قال التنزه عن الولاية عند الضعف. عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. فمن وجد من نفسه ضعفا وأنه لن يستطيع صيانة المال و يعني العناية به واستثماره للطفل فيعتذر عن تولي ماله ويطلب من القاضي أن يبحث له عن وصي آخر. الولي يأكل من مال اليتيم، يقول الله سبحانه: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. أفادت هذه الآية أن الولي الغني لا حق له في مال اليتيم، وأن أجر ولايته مثوبة له من الله، فإن فرض له الحاكم شيئا حل له أكله، أما إن كان فقيرا فله أن يأخذ من ماله بالمعروف، أي المعروف في أجرة مثله لمثل العمل الذي يقوم به، الذي يتولى الإشراف على مال اليتيم واستثماره له والحفاظ له عليه، فإذا كان غنيا غير محتاج لا يأخذ منه شيئا ويطلب الأجر من الله تعالى، وإذا الحاكم أعطاه أجرة على هذا يقبلها، وأما إذا كان فقيرا فله أن يأخذ من مال اليتيم بالمعروف. يعني لو أنه أتى بشخص غريب وعمل نفس هذا العمل الذي هو يعمله في استثمار المال، كم كان سيأخذ من الأجرة؟ ويفرض لنفسه يعني أجرة مماثلة للغريب لو عمل هذا العمل، لا يحابي نفسه. وبعض الفقهاء يقول يعني يقارن بين أمرين: قدر كفايته وأجرة مثله، ويأخذ الأقل. يعني لو هو مثلا أجرة مثله، يعني لو جاب شخص غريب، لو أتى بشخص غريب يعمل هذا العمل كان سيتقاضى أجرة مثلا $1,000 في الشهر، وبعدين هو مثلا هو يحتاج إلى $500 فقط، يعني هو لنفقته، فيأخذ 500 فقط. إذا هو قدر كفايته مثلا 500 وأجرة مثله 1000 فيأخذ 500. طب إذا هو قدر كفايته 1500 ولكن أجرة مثله 1000 فيأخذ 1000 فقط. يعني ينظر إلى الأقل من الأمرين، قدر الكفاية وأجرة المثل، ويأخذ أقل الأمرين. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في هذه الآية: نزلت في والي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلح ماله، إن كان فقيرا أكل بالمعروف. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم، فقال: كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل. والمبادر قال أي مبادر كبر الأيتام وبلوغهم وبلوغهم الحلم، يعني غير مبادر يعني فرصة أن اليتيم الآن أنت وصي على ماله فيحاول أنه يأخذ أكبر ما يستطيع أن يأخذه قبل فك الحجر عنه ورد ماله لي، فلا لا لا تفعل ذلك. يعني ولا متأثل أي جامع للمال، يعني ليس أنه يعني كأنه يعني جاءته يعني فرصة لجمع المال وكذا، وإنما يعني يكون غرضه أنه يأخذ أجره بالمعروف. قال: والمراد النهي عن أخذ أكثر من أجرة مثله. النفقة على الصغير، قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. قال القرطبي: الوصي ينفق على اليتيم على قدر ماله وحاله، فإن كان صغيرا وماله كثير اتخذ له ظئرا يعني مرضعة وحواضنة، يعني جمع حاضنة لامرأة تربيه، يعني إذا كان بحاجة إلى مثلا من تربيه، ووسع عليه في النفقة. وإن كان كبيرا قدر له ناعم اللباس وشهي الطعام والخدم، هذا إذا كان المال كثيرا، يعني إذا كان المال كثيرا والطفل صغير بحاجة إلى مرضع أو بحاجة إلى مربية فيدفع أجرة للمرضع أو أجرة لمربية، أو إذا كان كبيرا وله مال كثير فيشتري له اللباس الناعم والطعام الشهي ويحضر له خادم، وإن كان دون ذلك فبحسبه، إذا كان متوسطا يبقى بحسب حالته، وإن كان دون ذلك يعني فقيرا فخشن الطعام واللباس قدر الحاجة، فإن كان اليتيم فقيرا لا مال له، يعني ما عندوش مال نهائيا، وجب على الإمام القيام به من بيت المال، فإن لم يفعل الإمام وجب ذلك على المسلمين، الأخص به فالأخص وأمه أخص به، فيجب عليها إرضاعه والقيام به، ولا ترجع عليه ولا على أحد. يعني أمه ليس لها أن تطالب بأجرة الرضاع، يعني ترضعه مجانا، يعني إذا لم يكن له مال. يعني هناك أحكام يعني في حالة الطلاق، يعني قال إيه، وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، قال إيه، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. يعني مدة الإرضاع في حالة الطلاق، يعني الأب ينفق على إيه، على الأم المرضعة، لكن في غير ذلك يعني الأم لا ترجع تأخذ من مال اليتيم يعني نفسه، وإنما ترضعه مجانا. هل للوصي والزوجة والخازن أن يتصدقوا بدون إذن؟ قال وليس للوصي، المقصود هنا الوصي على مال اليتيم، يعني الذي يتولى مال اليتيم والذي يشرف على مال اليتيم، ولا للزوجة ولا للخازن، يعني ليس لمن يتولى مال اليتيم أن يتصدق من مال اليتيم، ولا للزوجة أن تتصدق من مال زوجها، ولا للخازن أن يتصدق من مال سيده، إلا بإذن صاحب المال، إلا أن يكون شيئا لا يضر المال. يعني إذا كان كثيرا لابد من إذن صاحب المال، وإذا كان شيئا يسيرا لا يضر المال، يعني يكون معفوا عنه. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجر ما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا. انتهى باب الحجر، وبعده أحكام الوصية إن شاء الله تعالى. ما بقي لنا الوصية والميراث، إن شاء الله ونختم الكتاب بإذن الله. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله.